والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. قول المؤلف الناظم رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تنحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر بالأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. تقدم أن قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاحفظ، ودع عنك الجدال والمراء. الجدال مخاصمة. وهنا قال: وإن ترى الكسر على أجناسي. عرفنا الكسر يعني أن السهام لا تنقسم على الورثة. السهام ثلاثة والورثة اثنان مثلا، ما تنقسم. السهام أربعة والورثة ستة أو خمسة، ما تنقسم الأربعة على الستة والخمسة. السهام واحد والورثة ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ما تنقسم عليهم. فالسهام هي نصيب الوارث أو الورثة من المسألة، والرؤوس رؤوس الورثة، ثلاثة أبناء، خمسة إخوة، أربع أخوات، ثلاث بنات، أربع زوجات، وهكذا. فأحيانا يكون الانكسار على فريق واحد، وهذا الذي تقدم. فالانكسار إذا كان على فريق واحد لنا نظر واحد، وهو بين السهام والرؤوس، ولا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن تنقسم وهذا الانكسار فيه، تكون السهام مثلا اثنان والورثة واحد أو اثنان، تكون السهام أربعة والورثة اثنان أو أربعة فتنقسم عليهم. هذا ما يحتاج إلى تصحيح لأنه ما في انكسار. إذا كان فيه انكسار فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون هناك توافق أو تباين، والتوافق بأن يتفقا في جزء من الأجزاء. ما معنى يتفقا في جزء من الأجزاء؟ يعني يكون للسهام نصف وللرؤوس نصف، يكون للسهام ثلث والرؤوس ثلث، يكون للسهام ربع وللرؤوس ربع، يكون للسهام مثلا خمس وللرؤوس خمس. إذا كان للسهام خمس وللرؤوس ربع ما يسمى اتفاق هذا، يعني يتفقا في هذا الجزء. السهام خمسة والرؤوس عشرة، السهام غير منقسمة على الرؤوس لأنها خمسة وهذا عشرة، لكن السهام الخمسة لها خمس والرؤوس العشرة لها خمس، هذه خمسة واحد وهذه خمسة اثنين. السهام خمسة والرؤوس خمسة عشر، لا تتفق في النصف ولا في الثلث ولا في الربع، وإنما تتفق في الخمس لأن الرؤوس لها خمس وخمسها واحد، والرؤوس لها خمس، هي خمسة عشر لها خمس وهو ثلاثة. السهام ستة والرؤوس ثمانية عشر في اتفاق. الرؤوس السهام ستة لها سدس واحد، والستة والثمانية عشر لها سدس وهو ثلاثة. هذا معنى قولنا يتفقان في جزء من الأجزاء كالثلاثة والتسعة والاثنين والأربعة والاثنين والستة والاثنين والثمانية والاثنين والعشرة، يتفقان الثلاثة والستة يتفقان، الثلاثة والتسعة يتفقان، الثلاثة والاثنى عشر يتفقان، الثلاثة والخمسة عشر يتفقان، الثلاثة والثمانية عشر يتفقان، وهكذا. هذا يسمى موافقة، يعني يتفقان في جزء من الأجزاء. الثاني المباينة، ما يتفقان في جزء من الأجزاء لو استمررت إلى المئة ما يتفقان. مثلا كاثنين وثلاثة، الاثنان لها نصف والثلاثة ما لها نصف، الثلاثة لها ثلث والاثنان ليس لها ثلث، ما يتفقان. الثلاثة والخمسة لا يتفقان، الثلاثة والسبعة، الثلاثة والثمانية، الثلاثة والعشرة، الأربعة والخمسة، الأربعة والستة يتفقان. موافقة، الأربعة والستة لأن الأربعة لها نصف والستة لها نصف، الأربعة والسبعة لا يتفقان، الأربعة والثمانية يتفقان لأن الأربعة لها نصف ولها ربع والثمانية لها نصف ولها ربع، الأربعة والعشرة يتفقان لأن الأربعة لها نصف والعشرة لها نصف، الأربعة والإحدى عشر لا يتفقان، الأربعة والإثنى عشر يتفقان، الأربعة والثلاثة عشر لا يتفقان، الأربعة والخمسة عشر لا يتفقان، الأربعة والستة عشر يتفقان، وهكذا. فالسهام نصيب الوارث أو الورثة، والرؤوس رؤوس الورثة. رؤوس الورثة الذين لهم هذا النصيب، ما هم مجموع الورثة، لا، هذا الفريق فقط، إخوة، أبناء، بنات، أخوات، زوجات، جدات. إذن فالانكسار أول نظر بين السهام والرؤوس، ولا يخلو إذا لم يكن هناك اتفاق، إذا لم يكن منقسم، لا يخلو من أمرين: إما توافق أو تباين ولا ثالث لهما. ثم نتخذ هذا الإجراء، نتخذ هذا الإجراء إذا كان الانكسار على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق. وأكثر ما يتصور الانكسار على أربع فرق عند الحنابلة والشافعية والأحناف، ولا يتصور الانكسار على أكثر من ثلاث فرق عند المالكية. لما؟ لأن المالكية لا يرث عندهم إلا جدتان، والانكسار في الفرق المتعددة غالبا في الاثني عشر والأربعة والعشرين، والاثني عشر والأربعة والعشرين عند المالكية نصيب الجدات منقسم عليهن، لأنه إما سدس من اثني عشر اثنان كل واحدة تأخذ واحد، وإما سدس من أربعة وعشرين أربعة كل واحد تأخذ اثنين وخلاص منقسم. عند الجمهور يرث من الجدات ثلاث، فيتصور الانكسار نصيب الجدات في الاثني عشر وفي الأربعة والعشرين، فلذا زادوا أنه يتصور الانكسار على أربع فرق عند الجمهور، وعند المالكية ثلاث فرق فقط. فإذا كان الانكسار على فريق فتنظر بين السهام والرؤوس، فإن كان موافقة أخذت وفق الرؤوس وضربت به أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، وما خرج فهو مصح المسألة ينقسم على الورثة. وإن كان الانكسار على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق فنفس الطريقة السابقة بين السهام والرؤوس، فإذا أثبتت المثبتات من الرؤوس نظرت بين المثبتات بعضها مع بعض التي هي الرؤوس، المثبت من الرؤوس بعضها مع بعض، فلا يخلو من أربع أحوال: إما التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين. كلها واضحة هذه الأربعة والحمد لله. تماثل خمسة وخمسة، خمسة أربعة وأربعة، ثلاثة وثلاثة خذ واحد. الانكسار مثلا على فرق ثلاث جدات، ثلاث زوجات، ثلاث بنات، ثلاث أخوات كلها منكسرة، خذ ثلاثة واحدة فتكفي، تأخذ ثلاثة واحدة، لأنه إذا انقسم على واحد انقسم على الباقي، ما يحتاج تقول ثلاثة وثلاثة وثلاثة، تأخذ ثلاثة واحدة تكفي، وهذا يسمى التماثل، يعني متماثلة متساوية. الحالة نأتي بها جملة من أجل أن نفهمها، ثم نرجع في الأمثلة واحدة بعد واحدة. تماثل ثلاثة وثلاثة وثلاثة، أربعة وأربعة وأربعة، خمسة وخمسة وخمسة، هذا تماثل، نكتفي بواحدة. تداخل، تداخل يعني واحدة داخلة ضمن الأخرى، ثلاثة وستة، نكتفي بالستة لأن الثلاثة داخلة ضمن الستة، ثلاثة وتسعة نكتفي بالتسعة، اثنان وأربعة تداخل نكتفي بالأربعة، أربعة وثمانية نكتفي بالثمانية، أربعة واثنى عشر، نكتفي بالاثني عشر لأن الأربعة تفني، الاثني عشر إذا قسمت عليها ما يبقى باقي. ثلاثة وتسعة متداخلة، ثلاثة واثني عشر متداخلة، ثلاثة وخمسة عشر متداخلة، وهكذا. يعني التداخل أن يكون العدد الأصغر داخل ضمن الأكبر، لو قسم الأكبر على الأصغر لن قسم ولم يبقى باقي. ثلاثة وأربعة وعشرين متداخلة، لأن الأربعة والعشرين إذا قسمت على الثلاثة انقسمت وما يبقى باقي. الحالة الثالثة التوافق بين الرؤوس، في توافق بين الرؤوس، مثلا أربعة وستة بينهما توافق، يعني الستة ما تنقسم على الأربعة والأربعة ليست داخلة ضمن الستة وإنما يتفقان في جزء من الأجزاء وهو النصف. اثنان وستة هذا تداخل لأن الستة منقسمة على الاثنين. ثمانية وستة توافق لأن الثمانية لها نصف والستة لها نصف. الحال الرابعة التباين، رؤوس فريق ثلاثة ورؤوس فريق أربعة متباين، رؤوس فريق ثلاثة ورؤوس فريق خمسة متباين، رؤوس فريق أربعة والثاني خمسة تباين. فهذه الحالات الأربع التي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى، التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ارجع إلى النظم، يقول رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناس، يعني ليس الكسر على فريق، كسر نصيب الجدات منكسر عليهن، نصيب الزوجات منكسر عليهن، نصيب البنات منكسر عليهن، نصيب الأخوات منكسر عليهن، نصيب الأبناء منكسر عليهم، نصيب الأبناء والبنات منكسر عليهم. هذا الكسر على أجناس ليس على جنس واحد، فإنها في الحكم في هذه المسألة عند الناس عام، والمراد به الخصوص، ما هو عند الناس كلهم وإنما عند الفرضيين، تنحصر في أربعة أقسام، في أربعة أقسام. ما هذه الأربعة الأقسام؟ قال: الأمر فيها سهل، يعرفها الماهر في الأحكام. لا تقول أنت أنا ما أعرفها، يقول إذن أنت لست بماهر بالأحكام إلى الآن، ما بعد مهرت في الأحكام، إذا مهرت بالأحكام عرفتها. ما قال يعرفها كل الناس، لا، قال يعرفها الماهر في الأحكام. قبل الدرس ما تعرفها أنت، بعد الدرس تعرفها إن شاء الله، فتكون مهرت في هذا الحكم. ما هذه الأربعة؟ قال: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف. ينبيك عن تفصيلهن العارف، هو رحمه الله ينبيك عن تفصيل هذه الأربعة العارف بالأحكام، فإذا عرفتها أنت صرت ماهر في الأحكام بإذن الله. مماثل من بعده مناسب، المناسب هذا هو المداخلة. بعض الفرضيين يقول مناسب وبعض الفرضيين يقول تداخل، والمعنى واحد. المناسب أن ينقسم الأكبر على الأصغر ولا يبقى باقي، والمماثل التساوي، والتداخل بمعنى التناسب، أنه يعني الأصغر يدخل ضمن الأكبر، وبعده الموافق المصاحب في جزء من الأجزاء، يتفقان في النصف، يتفقان في الربع، يتفقان في الخمس، يتفقان في العشر. وارقى إلى أصغر عدد يقلل العدد عندك، مثلا العشرة والثلاثين، العشرة والثلاثين مثلا بينهما، إذا كانت بين الرؤوس والسهام مثلا، فبينهما موافقة، موافقة بماذا؟ بالعشر، ما تقول في النصف، لأن العشرة لها نصف خمسة والثلاثين لها نصف خمسة عشر، لكن ارقى إلى ما هو أعلى تقول بينهما موافقة في العشر، عشر العشرة واحد وعشر الثلاثين ثلاثة، فكل ما أمكن ترقى إلى أعلى حتى يقل العدد عندك. فمثلا ثمانية واثنى عشر بينهما موافقة في النصف، وبينهما موافقة في الربع، وتنتهي على هذا، إن الثمانية ما فيها ثلث ولا فيها إلا الثمن، والاثنى عشر لا فيها ثمن، فما تأخذ النصف وإنما تأخذ الربع من أجل أن يقل العدد عندك. والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن كيفية العمل العارف. نأخذ مثال لهذا، هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثة إخوة أشقاء، ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثة إخوة أشقاء. أولا القسمة، نقول المسألة من كم؟ من اثني عشر، لأن عندنا فيه الزوجات لهن الربع والجدات لهن السدس، ومخرج السدس من ستة لكن ما يخرج الربع، ومخرج الربع من أربعة لكن ما فيها سدس، فيجتمع الربع والسدس في اثني عشر. المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة وللجدات السدس اثنان وللإخوة الباقي كم؟ الباقي بعد الاثنين والثلاثة بقي سبعة ورؤوسهم ثلاثة. ما هو النظر الأول؟ بين السهام والرؤوس، سهام الزوجات كم؟ ثلاثة، ورؤوسهن ثلاث منقسم، هذه تركناها ما نتعرض لها، لأن على أي طريقة ضربنا سينقسم نصيبهن عليهن، ما دام انقسم في أول الأمر فمهما ضربنا بأي عدد سينقسم عليهن. نصيب الجدات اثنان ورؤوس الجدات ثلاث، الاثنان لا تنقسم على الثلاثة مباينة. نصيب الأخوة نصيبهم سبعة ورؤوسهم ثلاثة، سبعة وثلاثة مباينة. إذن أثبتنا الرؤوس الآن بكاملها، لأن فريق منقسم عليه، فريق مباين، فريق آخر مباين، انتهينا من النظر الأول، نرجع إلى النظر الثاني وهو بين الرؤوس والرؤوس. هذا رؤوس الزوجات ما ننظر إليها، ما يهمنا، لأن أي عدد ضربنا فيه سينقسم نصيبهن عليهن، ما دام أصل سهمهن منقسم فكذلك ما ضرب فيه. ننظر بين الجدات كم هن؟ 3. والإخوة 3. ما عندنا فرق بين ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، عندنا رأس رأس. ننظر بين رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة نجدها مماثلة، ما نضرب شيء بشيء، نأخذ واحدة من الثلاثة تكفينا. نضرب الثلاثة في أصل المسألة كم؟ 12. 3 في 12 36، وهذا نسميه المصح الذي ينقسم على الورثة كلهم بلا كسر، ثم نعطيهم. والثلاثة التي ضربنا بها أصل المسألة نسميها جزء السهم، نعطيهم، نقول للزوجات 3 في جزء السهم 3، 3 في 3 ب9، وهن 3 لكل واحدة 3. فالأول أخذت كل واحدة منهن 1، لما ضربنا ب3 أخذت كل واحدة منهن 3، ما تغير نصيبهن. نصيب الجدات 2، نضربه في جزء السهم 3 يخرج 2 في 3 ب6، وهن 3 لكل واحدة 2، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. نصيب الأخوة 7 ورؤوسهم 3، نضرب 7 في ماذا؟ في 3، ليست 3 هي الرؤوس، وإنما 3 هذه هي جزء السهم. 7 في 3 ب21 لكل واحد 7، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب في حال المباينة، وتكون صحة المسألة من 36، وجزء السهم فيها هو 3، والرؤوس متفقة متماثلة بعضها مع بعض، فما احتجنا إلى ضرب الرؤوس بالرؤوس خشية أن تتكسر فيزداد الكسر عندنا، لا، نجتنب هذا قدر المستطاع، ما نضرب الرؤوس بالرؤوس إلا عند الضرورة. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول إذا وقع الكسر على أكثر من جنس واحد بأن انكسر على الفريقين أو أكثر نصيبه، وهو قوله: وإن ترى الكسر على أجناسي، فانظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا، والذي توافقه سهامه ترده إلى وفقه وتحفظ وفقه، ثم تنظر في المحفوظين أو في محفوظ، فأحوالهما منحصرة في 4 أقسام: إما أن يكون متماثلين وهما المتساويان كخمسة وخمسة، وإما أن يكون متناسبين وثلث، وهو أن يكون أقلهما جزءا من أكثرهما، أقلهما جزء من أكثرهما، يعني 2 من 6، 2 من 8، يعني الكبير ينقسم على الصغير ولا يبقى باقي. نعم. أن ينسب إلى الأكثر بالجزئية كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه، وهذا تعبير العراقيين المتقدمين والمغاربة المتأخرون يعبرون عنهما بالمتداخلين، وإما أن يكون متوافقين، يعني التداخل والتناسب واحد. نعم. وإما أن يكون متوافقين وهو أن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالأربعة والستة فإنهما متوافقان بالنصف. ولا تنقسم الستة على الأربعة، لو قسمت الستة على الأربعة بقي باقي، فهو يتميز عن المناسبة والمداخلة بأن المداخلة الكبير ينقسم على الصغير ولا يبقى شيء، والتناسب والتوافق يتفقان في جزء من الأجزاء لكن ما ينقسم الكبير على الصغير. وإما أن يكون متباينين وهو ألا يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالخمسة والثمانية، فإذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريقين فقط، وقد يكون على ثلاثة فرق وعلى ثلاثة فرق، وقد يكون على أربع ولا يتجاوزها. ولكل حال حكم. اقتصر المصنف على بيان ما إذا وقع الانكسار على فريقين فقط. وإذا عرفت الانكسار على فريقين، عرفت الانكسار على ثلاث فرق وعلى أربع فرق، وهو لا يزيد عن أربع فرق بحال، لأن المهم أن تعرف الطريقة والفرائض. إذا عرفت الطريقة المسألة السهلة الميسورة والمسألة الصعبة المعقدة في إخراج جزء السهم ومصح المسألة سواء، ما يختلف، وإنما المسائل المعقدة مثلا في القراريط وقسمة التركات وهكذا، لكن تأصيل المسألة وتصحيحها كثرت أو قلت سيان، الطريقة واحدة ما تختلف. اقسم هلك هالك عن جدتين وعمين، المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد، وللعمين الباقي خمسة، نصيب الجدتين منكسر عليهن، يعني رؤوسهن اثنان وسهامهن واحد، نصيب الأعمام منكسر عليهم لأن سهامهم خمسة ورؤوسهم اثنان. أثبتنا في المباينة جميع الرؤوس، ننظر بين الرؤوس والرؤوس، رؤوس الجدتين اثنان ورؤوس العمين اثنان، نكتفي بواحد منهما، نأخذ الاثنين نضربها في الستة، الاثنان هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم، تضرب في أصل المسألة ستة، يخرج مصح المسألة 12، من له شيء من السهام أخذه مضروبا في جزء السهم، الجدتان لهما واحد مضروب في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، الأعمام لهم خمسة مضروب في اثنين بعشرة لكل واحد خمسة، صحت المسألة من 12 لواحدة من الجدات واحد، وللأخرى من الجدات واحد، ولكل واحد من العمين خمسة. هلك هالك عن ثلاث جدات وابن وبنت، ثلاث جدات وابن وبنت، المسألة من ستة، للجدات الثلاث السدس واحد، والباقي خمسة لمن؟ للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. ننظر بين السهام والرؤوس، نقول السهام سهام الجدات واحد ورؤوسهن ثلاثة مباينة، سهام الابن والبنت كم؟ خمسة، ورؤوسهم ثلاثة، ابن وبنت رؤوسهم ثلاثة، يعني رأس الذكر باثنين بالنسبة للأنثى، خمسة وثلاثة مباينة. انتهينا من النظر الأول بين السهام والرؤوس، نأتي إلى النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. رؤوس الجدات كم؟ 3. ورؤوس الابن والبنت 3. نكتفي بثلاثة واحدة منها. أصل المسألة كم؟ 6. نضربها في جزء السهم 3 تخرج مصحها من 3 × 6 ب18. أعطهم للجدات 1 × 3 ب3 لكل واحدة 1، وللابن والبنت 5 × 3 ب15، للابن 10 وللبنت 5 انقسمت. هنا الانكسار على كم؟ على فريقين. هالك عن بنتين وأختين شقيقتين وعم، نجرمه فقط ولا ما له نصيب. المسألة من كم؟ المسألة من 3. للبنتين 2/3، وللأختين الشقيقتين الباقي، ما نقول الثلث، الباقي 1. نصيب البنتين 2 وسهامهن 2 منقسم عليهن، ونصيب الأختين 1 ورؤوسهن 2 مباين. نضرب أصل المسألة 3 في رؤوس الأختين 2، 2 × 3 ب6 صحت من 6. فنقول للبنتين 2 × 2 ب4 لكل واحدة 2، وللأختين 1 × 2 ب2 لكل واحدة 1. قد يقول قائل لما قلتم من 3، لما لم تقولوا من أول الأمر من 6 وتستريحوا؟ نقول لا غلط، وإن كان المآل 1 لكن غلط صناعة، غلط في الصناعة لا في الحكم. إذا قلت المسألة من 6 نعطي البنات 2/3 ونعطي الأختين الباقي 2، من حيث الحكم الشرعي ما تجاوزت الحد ولا أخطأت، لكن أخطأت صناعة، أخطأت في الصناعة في الحل في طريقة الحل، وإنما تبدأ لأن فيها 2 وباقي من 3. وإلا لو قلت مثلا هالك عن بنتين وأختين من 99، ما أخطأت من حيث الحكم لكنك أخطأت صناعة. إذا قلت من 99 ستقول مثلا للبنتين 66، للبنتين 66، وللأختين الباقي 33، لازم أن تضربها في 2 مرة أخرى حتى تصحح، و99 لا يكون أصل وليس مصحا لهذه المسألة. فلو أكثرت العدد ما يعتبر غلط من حيث الحكم، لكنه غلط صناعة. هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وجدتين، أختين شقيقتين وأختين لأم وجدتين، المسألة من ستة، للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللجدتين السدس واحد، عالت المسألة إلى سبعة. اقسم للبنتين الثلثان أربعة، لكل واحدة اثنان، وللأختين لأم الثلث اثنان، لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس واحد. هذا هو الانكسار فيه، ذاك سليم في الأختين والبنتين، في الأختين والشقيقتين والأختين لأب سليم، لكن الانكسار على الجدتين. الجدتان لهما واحد من سبعة ورؤوسهن اثنان. ننظر بين الواحد والاثنين نجدها مباينة، نضرب مجموع رؤوس الجدتين اثنان في كم؟ في ستة ولا في سبعة؟ في سبعة، في مبلغ العون. اثنان في سبعة في أربعة عشر. نقسم، نعطي الأختين الشقيقتين أربعة في اثنين بثمانية، لكل واحدة أربعة، ما تغير نصيبهن. ونعطي الأختين لأم اثنين في اثنين بأربعة، لكل واحدة اثنان. ونعطي الجدتين واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.